الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الحديث الرابع، وإحنا إن شاء الله هنحاول يعني نشد حيلنا بعد كده عشان نحاول نخلصهم، وما خلصناهمش يعني خلصهم بعدين. الحديث الرابع ده من الأحاديث الأربعين النووية. الراوي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. ابن مسعود صحابي لازم تعرفه، لأن أول صحابي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الكعبة مين؟ سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب، اعرفه. وأول صحابي من الأنصار خطب الجمعة وصلى الجمعة أسعد ابن زرارة. وأول مهاجر مين؟ أول واحد هاجر قول. لا، أبو بكر ده مع النبي، ده آخر واحد سيدنا أبو بكر. ها جدع، مصعب ابن عمير آخر مهاجر عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش حمزة، عم النبي العباس سنة 8. حاجات بسيطة كده بس نعرفها، نبقى نعمل مرة مسابقة كده، ربنا يكرمنا بسندوتشات طعمية ولا حاجة، نعمل مكافأة كده. ابن مسعود ده أول صحابي قرأ القرآن عند الكعبة وقرأ سورة ياسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حد يقرأ القرآن عند الكعبة، وابن مسعود ده كان ضعيف كده زي حالتنا كده غلبان. طب يروح بقى واحد من الأسود، راح هو قالك أنا رايح، وقعد يقرأ سورة ياسين. مين ضربه بالألم؟ قطع له حتة من ودنه أبو جهل. شفت الضربة؟ ضربة جامدة، قطع له الحتة بتاعت الودن دي. معلومات ياسين لو أنت قريتها الرحمن وبقول لنا، طلعت ياسين الرحمن الاثنين قرآن. بس أنا معلوماتي لحد النهاردة إيه؟ ولا إحنا عشان غلطنا في الدهب بقى هنغلط في ياسين بقى؟ صلى الله عليه وسلم. تبقى اختلاف روايات، بس أنا معلوماتي ياسين. يلا يا شباب، يلا يا شباب، لا تسمعوا الدرس لا تروحوا، الناس صايمة يا شباب، لا تسمعوا الدرس لا تروحوا. طيب، شاء ربك إن ابن مسعود ده كان بيقلد سيدنا عمر في كل حاجة، لأن عمر ما كانش صحابي عادي، كان مفكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو كانت النبوة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان سيدنا منها عمر، وسموه الفاروق عشان يفرق بين الحق والإيه. وعمر ده اللي كانت تخاف منه منها الشياطين. ما هو بص، الحسن البصري قال كلمة احفظها: من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخافه من كل شيء. فلا تخاف من ربنا، ربنا واحد، لا هتخاف من الناس كلها، خايف من بكرة، خايف من بعده، خايف من مراته، خايف من جيرانه، خايف من خياله. لكن لما تبقى مع الله ربنا هيكرمك. اللي قال الكلام ده مين؟ الحسن البصري. والحسن البصري ده تابعي. يعني ايه تابعي؟ ها، صحابي تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي يبقى تلميذ مين؟ الصحابة. خلاص كده. طيب، شاء ربك ان سيدنا عمر قال للصحابة ابنوا لي مدينة ابعد بلاد العرب واقرب الى الروم، استغفر الله، واقرب الى فارس. احنا بيننا وبين فارس صحراء، فراحوا بنوله مدينة اسمها الكوفة سنة 15. مدينة اسمها الايه؟ الكوفة. سنة كام؟ 15 ايه؟ هجرية. فعاد سيدنا مين؟ عمر، لان النبي انتقل سنة 11 صلى الله عليه وسلم، وسيدنا ابو بكر سنة 13 في العراق. ايوه في العراق. رحتها؟ اوعى تروح، خليك هنا، خليه هنا. طيب، اثنين، بعد سنة، سنة 16 أو سنتين 17 بنوله البصرة، لكن بغداد بناها الخليفة مين؟ أبو جعفر المنصور من سنة 145 خلصها 149، وهي عاصمة بغداد لحد النهاردة. سيدنا عمر ما بناش المدينة وسكت، ده بنى المدينة عشان تبقى عيون على مين؟ على الفرس. بس لازم نثبت أقدامنا، فبعت حاكم محترم اسمه ايه؟ عمار بن ياسر، من السابقين في الإسلام. هو وابوه وامه كانوا عبيد عند مين؟ عند ابو جهل. وابو جهل الله يلعنه قتل امه الاول سميه، وقتل ابو ياسر، وساب مين؟ وساب عمار. بعت مع عمار مين بقى؟ ما سيدنا عمر برضه ذكي، ما يبعتش واحد لوحده يستفرزه بيه. بعت معاه مستشار ووزير ومعلم قران اللي هو عبد الله بن مين؟ ابن مسعود. عمل ايه ابن مسعود؟ أول واحد علم الناس في العراق. خرج من تحت إيد ابن مسعود ستة اسمهم فقهاء الكوفة الست. من فقهاء الكوفة الستة دي اتعلم واحد اسمه النخعي. مين تلميذ النخعي ده؟ أبو حنيفة. شفت السلسلة جت ازاي؟ طيب تعال بقى نكمل مع بعض. مولانا ابن مسعود من السابقين في الإسلام، رأي إن هو خامس خمسة، يعني من المتقدمين قوي. رقم اثنين، الكلمة حلوة قوي، قال ما من آية نزلت في القرآن إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. ده تمكن في القرآن. يجي يقولوا لي إن التفسير مدرستين، مدرسة الحديث، قصدي مدرسة الرأي، ومدرسة المأثور. يعني ايه مدرسة الرأي؟ اللغة والفكرة. مين قائدها؟ قائدها ابن مسعود في العراق. طب يعني ايه تفسير بالمأثور؟ آية تفسر آية، آية يفسرها حديث، اسمه تفسير بمين؟ مين بقى قائد التفسير بالمأثور ده في المدينة؟ ابن عباس. خرج من تحت ايد ابن عباس سبعة اسمهم فقهاء المدينة السبعة. من فقهاء المدينة السبعة خرج سيدنا مين؟ مالك رضي الله عنه وارضاه. ادي كده نشأة الايه؟ المذاهب الاربعة. بس في البداية لو حد وقع منه الكلام يقوله، والكلام ده احنا بنقوله للزمن وللتاريخ، وعشان الكلام ده ما ننساهوش، وعشان الناس برضو تبقى ايه؟ يعني اهو نجدد بمعلوماتنا شوية ونحرك السكر اللي راكد ده، ولعل الله حد يسمع كلمتين تكون فتحة خير لي انه يقرأ في تاريخ التشريع ويقرأ في تاريخ الصحابة ولو معلومة بسيطة. سيدنا ابن مسعود انتقل لرحمة الله سنة 32 هجرية ودفن في البقيع. 32 هجرية دي خلافة مين؟ ها؟ قول ما تخافش. لا، سيدنا علي من 35، معاوية سنة 41، عثمان بن عفان مسك من يوم 1 محرم 24 لنص 35. سمعتوا عن الشيشان؟ الشيشان دي فين؟ روسيا. إلى الآن تتبع روسيا، إلى الآن تتبع روسيا. الشيشان دي أنا أول مرة أسمع عنها في أوائل التسعينات لما انفصل الاتحاد السوفيتي. الشيشان دي اتفتحت سنة 32، اللي فتحها عثمان بن عفان، اللي فتحها سيدنا مين؟ عثمان بن عفان. تعرف ان الهند كان اغلبها مسلمين، والهند فتحوها سنة 55. الهند اتفتحت سنة كام؟ 55. مصر سنة كام الاسلام دخل فيها؟ هزعل منك، هزعل منك. لا، 16 و15 ده فلسطين. أول عسكري نزل العريش سنة كام؟ أصدق مدرس جغرافيا وبتوع جغرافيا بيميلوا على التاريخ، فهمتها؟ هيعيش في الدور وأنا إيه بقى إيه زعلان منه أصلا عشان ما بيجيش. لا لا لا لا، 15 الراجح، 16 اتفتح بيت المقدس. مصر بعدها أول عسكري دخل كان سنة 19، 21 كانوا جم القاهرة لما بنوا مين؟ جمع عمرو بن العاص، بس هم خدوها من العريش على القاهرة على بني سويف، وبعد كده راحوا فتحوا مين؟ الإسكندرية، عشان الإسكندرية كان فيها المركزية هناك. فجامع عمرو بن العاص اتبنى سنة 21، فأول عسكري نزل مصر كان سنة كام؟ كان سنة 19، والله أعلم. والله إيه؟ طيب ركز مع أخوك بقى، عشان الحديث ده جميل قوي وآخره حلو، آخره دي معلومة في غاية الخطورة. وهو الصادق صلى الله عليه وسلم المصدوق، صادق في كلامه، واللي يسمع كلامه يصدقه. فهمت يعني الصادق؟ قال إيه؟ ده كلام جميل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، مش رواية البخاري، دي رواية ابن ماجه، يجمع 40 يوم نطفة، دي رواية مين؟ ابن ماجه، لكن رواية البخاري ما فيهاش كلمة نطفة. 40 يوم ده بيبقى نقطة اللي خرجت من فين؟ من العمود الفقري بتاع مين؟ الراجل. طب والستات؟ من الترائب. ايه الترائب؟ ها؟ عظم الصدر عند السيدات. طب والراجل بيخرج من فين؟ عشان كده يخرج من بين الصلب. المني طاهر ولا نجس يا راجل؟ طاهر عند الجمهور، خلافا لمين؟ فين الراجل اللي بيقعد دايما يتكلم معانا ده؟ راح فين؟ لا جه. خلافا لأبي حنيفة، راح فين الراجل الحنفي؟ اهو خلافا لأبي حنيفة. فالمني طاهر عند الجمهور، خلافا لمين؟ لأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. خلاص، وبهاتوا الكتاب منه عشان ما يقراش وجع لنا دماغنا. هاتوا الكتاب منه. معاك كتاب ايه في الفقه الحنفي؟ ما معاكش كتب؟ يعني انت بتقوح كده وخلاص. صلوا على النبي. ثم يكون علاقة مثل ذلك، 40 يوم تاني يبقى عبارة عن حاجة متعلقة في بطن المرأة. نعم. ده سؤال عظيم قوي. لما يكون المني طاهر احنا بنستحمى ليه؟ صلى الله عليه وسلم. اللي بيجامع مراته وينزل ويعرق، ريحة عرقه ريحة مميزة، بيبان، تحس كده انها ريحة زفرة شوية. اثنين، بعد الجماع الانسان بيبقى شديد واسد ولا بيبقى كسلان؟ كسلان. ايه اللي يخليك ترجع وتبقى نشيط؟ بس ده كده الكلام العقلي. تعال كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ده حديث رواه مين؟ رواه مسلم. طب الانزال، الحديث يقول انما الماء من الايه؟ من الماء. فهمتها حاجة ولا ما فهمتهاش؟ فهنا احنا عندنا تعبدي، لكن هو طاهر عشان احنا ما اتخلقناش من حاجة نجسة. الانسان ما مخلقش من حاجة نجسة. الا قال نجس السادة الاحناف، واحنا مش معترضين، المذاهب كلها ايه؟ حلوة الحمد لله. صح هاد؟ صح. بس خلاص. ثم يكون مضغة، المضغة حتة لحمة كده تعرف حضرتك تنضغها، يبقى نطفة، ها، علقة، مضغة. كده كم يوم؟ 40 40 40. آدم عليه السلام اتخلق في 120 سنة، انت في كم يوم؟ 120 يوم. طيب بعد 120 يوم، 120 دول كم شهر؟ 4 شهور. ركز بقى عشان دي مهمة بقى، علشان لو الجنين وقع قبل 4 شهور غير بعد 4 شهور. غير بعد مين؟ ايه؟ الجنين وقع من بطن امه 4 شهور. لا مش الصلاة، الصلاة لازم يتولد صاحي ولو لحظة. عنده 9 شهور ومات في بطن امه ونزل ميت، انا ما بصليش عليه. خليك معنا بقى, خليك معنا بقى وخلاص بقى, سيبه سيبه سيبه سيبه, الراجل هيجي صاحبه دلوقتي ياخده دلوقتي يمشي. لو انا ضربت واحدة ست بعربية والواد سقط, بعد الاربع شهور في نفخ الروح, قبل الاربع شهور لسه الروح ما اتنفختش, مش خلافا للحنفية خلافا للمالكية, لان المالكية عندهم ان الجنين من اول لحظة في حياة. طيب واحدة ست راحت للدكتور قال لها الجنين في بطنك 100% هتحصل مشاكل, قبل اربع شهور نقعد نتكلم مع بعض في الاجهاض, بعد اربع شهور نفخ في الروح, ما نزلوش الا في حالة واحدة بس, ان كان هيهدد حياة امه, لان الجنين حياته غير مستقرة, اما الام حياتها ايها مستقرة. ادي الفرق قبل اربع شهور وبعد ايها وبعد اربع شهور. لكن المالكية من اول يوم هو بني ادم, يتولد صاحي لحظة هيورث ويتورث ونصلي عليه ونغسله كمان, نزل من بطن امه ميت, يبقى ده ملوش عندنا ايها صلاة ولا حاجة ولا حاجة. خلاص انا ما بصليش على السقط وعلى الشهيد, عشان الشهيد ده راجل حي واحنا ما بنصلي على مين, على الحي. بعد كده ايه اللي يحصل بعد 120 يوم دول؟ يجي الملك, يعمل ايه الملك؟ ينفخ فيه الروح. ايه الروح؟ الروح عالم غيبي. حد عنده معلومات عن الروح؟ كل المعلومات عن الروح فلسفات فاضية ملهاش دليل. ويسألونك عن قل من أمري وما أوتيتم, بس انتوا الحافظينه, ولم يجز الكلام في الروح إلا السادة المالكية بس. وخالف ابن القيم لما عمل كتاب الروح, وفي كتاب اسمه الأرواح لمفتي الديار حسنين مخلوف. الشاهد إن الروح دي عملنا عملية, شفنا الروح فين؟ الروح, الروح دي اللي بتخلينا نتكلم, الروح دي اللي بتخلي الإيدي تقف تقفل وتفتح, مفيش روح يبقى بقى ايها مشلول. اول ما خرجت الروح بتخرج من فين؟ بتخرج من صابع رجله الشمال الصغير, تطلع تطلع تطلع تطلع لحد ما العين تبص عليه. اول ما خرجت الروح حطوه في التلاجة. ليه حطوه في التلاجة؟ عشان هيعفن. تمشي من عند الترب كده تشم ريحة وحشة, ايه الريحة الوحشة دي؟ اللحمة اللي عفنت, اللحمة اللي ايها عفنت, فحطوه في التلاجة زي زي الفرخة. مين اللي بيديك حركة؟ الروح. الروح دي من مين؟ نفخة من الله. هل الروح بتموت؟ ما بتموتش, لان ربك الروح جاية منه مباشرة, وربك حي لا ايها لا يموت. عشان كده الروح حية, ولما يموت الانسان الروح بتطلع تتحاسب وتنزل وتوضع بين الجسم وبين الكفن. اذكروا محاسن موتاكم عشان هو سمعك. هو ايه؟ هو سمعك بس ما بيقدرش يتكلم. لو يقدر يتكلم يقدر يرد عليك, انما ما بيقدرش يتكلم. فاذكروا محاسن ايها موتاكم. ربك سبحانه وتعالى بيخلي سيدنا اسرافيل ينفخ في البوق كله مات, بعد 40 سنة ينفخ كله يصحى. بين 40 سنة ايه اللي بيحصل؟ ربنا بينادي لمن الملك؟ لو ما فيش حد بيسمعه يبقى ربنا بينادي لمين؟ قال لك الروح بتسمع بس ما بتقدرش تجاوب. فاللي بيجاوب ربنا على نفسه ويقول لله الواحد القهار, قهر الخلائق بالموت وقهر الملوك بالذل, ده ربنا. فتنفخ فيه الروح. طيب بس يعني قبل الروح جت العظام, بعد كده ربنا كاس العظام ايها لحمة, وبعد كده جت الروح وكمل بقى مشوار. العلم بتاع اوروبا والناس المتقدمين دول كانوا بيقولوا ان اللحمة الاول وبعدين مين؟ بعدين العظم. لحد ما أروا للمعلم الكبير ابن سينا، ولذلك موجود في كلية الطب في إنجلترا تمثال لابن سينا. ابن سينا له كتاب في الطب اسمه القانون، اسمه الايه؟ اسمه القانون. والحمد لله لما تيجي تقرأ كده في كتاب مترجم اسمه شمس العرب تسطع فوق سماء أوروبا، شمس كتاب ده عندي بس صعب ألاقيه دلوقتي، شمس العرب تسطع فوق سماء أوروبا، جابوا أسماء علماء العرب اللي لهم تأثير على مين؟ على الأوروبيين، حتى احنا أثرنا عليهم. هم كانوا يشربوا الشاي من غير إيه؟ من غير سكر، ما يعرفوش السكر، اللي علمهم السكر في الحروب الصليبية لما كانوا يقعدوا مع الجنود المسلمين كانوا يحللهم الإيه؟ يحلوا الشاي بالإيه؟ بالسكر. سبحان مغير الأحوال. طيب، حتى البحرية معظم الألفاظ البحرية الحبل بلغة البحرية اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كبل. حبل اسمه ايه؟ كبل. مصطلحات كتير في البحرية يتعلموها من مين؟ من العرب. واحنا بقى مش هناخد كل حاجة، سيبناهم ياخدوا شوية يلا. صح، احنا فاضيين هنفضل المسكين الدنيا كلها. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. ركز معي بقى، يعني ربنا تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي. المجلس اللي احنا قاعدين فيه ده مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ما ندخلي. ازاي؟ لما حضرتك تقف في البلكونة وانت ساكن على الشارع كده بتبقى شايف العربية وهي على كوبري غمرة، صح؟ وشايفها وهي تحت بيتك، وشايفها لما راحت عند مين؟ عند باب الشعرية، وهي جاية من عند كوبري غمرة. ده الماضي. طب النهاردة؟ ده الحاضر. وراحت بعيد؟ ده المستقبل. مثلا انت شفتها في الثلاث صور. العكس عكس ما انا بقول لك. مثلا ربنا يسامحهم ان شاء الله، اسال الله ان مراته تفطروا فول بقوطه يا رب العالمين ان شاء الله، وما تلاقوش كبريت عشان تسخنوا الفول وتاكلوه بارد. انا مش بدخل حد عندي، مش اي حد تدخله عندي. صلوا على النبي. الشاهد اني انا جوه العربيه ولا بره العربيه؟ عشان كده انا شايف. طب اللي قاعد جوه العربيه ده شايف العباسيه وباب الشعريه وشايف العتبه؟ لا، لانه داخل الحاجه. علشان كده ربنا تبارك وتعالى شايفك دلوقتي امبارح، وشايفك دلوقتي، وشايفك فينها بكره. فكتب بعلمه القديم ما كان، ما كان وما يكون وما سيكون. خلاص. أجله، في مثال شعبي بنقوله كده: لو صبر القاتل على المقتول كان إيه؟ ما هو ربنا كتب له يموت دلوقتي، وملك الموت قبل ما بيقبض روحه بيقول له: أنا لفيت شرق الأرض ومغاربها أن أجد لك رزقا ما وجدت. خلاص حاجتك انتهت. طب شقي ولا سعيد؟ يعني هيخش الجنة ولا هيخش النار؟ ربنا بعلمه شاف عملك فكتب لك من أهل الجنة، شاف عملك وحش فكتب لك من أهل النار. الموضوع بسيط. الأجل الموت، ومن مات استوفى أجل ولا ما استوفاش؟ خلافا لفرقة كده اسمها المعتزلة. المعتزلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا ده خط العمر، جه القاتل قتله قطع عمره. فهمتوا رأي المعتزلة؟ طبعا كلام فاضي. إنما لا، ده ربنا كتب له يعيش 50 سنة وهيموت إن فلان يقتل. خلصت. تعددت الأسباب والموت إيها واحد. والمعتزلة دول هيخشوا الجنة؟ يعني لما تبقى الجنة بتاعت أبويا أبقى أقول لك، إنما مدام أبويا الله يرحمه ما اشتراش الجنة ما أعرفش. صلى الله عليه. دول علماء علماء قالوا آراء، طلعت الآراء دي كويسة الحمد لله، طلعت الآراء دي خيبة أدينا بنعرف ونرد عليها وخلاص، لكن الجنة والنار دي بتاعت مين يا عم إسماعيل؟ بتاعت ربنا خلاص، ما تشغلش بالك، المهم أنت تخش الجنة ما دام حضرتك دخلت الجنة خلاص. فهمتوها؟ عشان الناس النهاردة كله بيسأل مين هيخش الجنة ومين هيخش النار، ربنا يستر واحنا ما نخشش الإيه النار، خلينا بس في حالنا. طيب هو غالبا عم اسماعيل حد من المعتزله في نسايبه فمتغاظ منه. ركز بقى في اللي انا عايزه بقى، ده بقى اهم نقطه. وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار، بيفطر في رمضان وما بيصليش، وراح السعوديه سياحه وما راحش يحج، وعمل كل المحرمات بس ربنا كتب له التوبه قبل ما يموت، دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ ولا بتاعتي ولا بتاعتك. بتحصل ازاي؟ الحديث صحيح بتاع الراجل من بني اسرائيل اللي قتل 99، فاكرينه؟ ده المحترف ده راح للشيخ بتاعهم في بني اسرائيل قال له انا قتلت 99، ايه رايك؟ قال له ده انت داخل النار يعني، مش محتاج ترنيه ولا حاجه ولا وسطه، خش توكل على الله، يأسه من رحمة ربنا. قال له اللي يدخل النار في 99 يدخل النار فيها؟ هي هي هي جنحة سرقة، جنحة ايه؟ سرق ايه؟ سرق 500 جنيه، راح للقاضي حرامي ولا راح للقاضي وكيل نيابة؟ حرام. سرق 500,000، ايه المشكلة يعني لما زودنا 3 اصفار ولا حاجة؟ فده حرامي وده ايه؟ وده حرام. ابو 500 جنيه ده هيقولوا له انت حرام نظيف، وابو 500,000 هيقولوا له انت حرامي مش نظيف، كلهم ايه؟ حرام. فدي نصيحه، اوعى تسرق 500 جنيه، خليك في 500 ايه؟ 500,000. خلص خلص. صلي بقى على النبي بقى صلي صلي. الراجل ده قتل 99، لما قفل له باب التوبه عمل ايه؟ قتل قتل. راح لل 101 قال وماذا بينك وبين الله؟ يا اخي توكل على الله وقول تبت الى الله. بس خلي بالك، الناس ما بتنساش، الناس ايه؟ ما بتنساش. ربنا بيغفر بس الناس ما بتغفرش، فهيقعدوا يبصوا عليك ويقول لك ده اللي كان بيزني، ده اللي كان بيقتل، سبحان مغير الاحوال، دلوقتي بيصلي ويحفظ لي قران، وكان الروح اسكندريه مثلا تؤجر لك اوضه وصاله كده، الناس تشوفك بتصلي الفجر والظهر والعصر، بتشتغل تاكل حلال، راجل مستقيم، تتجوز وتخلف وتسيب القاهره بالايه؟ باللي فيها. يقول لك بلدك فين؟ يقول لك بلدي اللي فيها مراتي، عشان ما حدش يقرفك. فربنا بيغفر لكن العبد ايه؟ ما بيغفرش. ادي الراجل تاب مستقام وهو ماشي مات، ركع سجد ابدا، بس التوبه دي كانت سبب ان ملائكه الجنه ايه تاخده. انا اختصرت لك ده حديث رواه البخاري. طيب فيعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينها بينه الراجل ده وبينها النار الا ذراع، الذراع 61 سنتي وحاجات بسيطه جدا. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بس معلش أنا عيني سرقت شوية. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، بيصلي ويصوم ويعبد ربنا وبيتقي الله وتمام التمام، حتى ما يكون بينه وبينها الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. يعني إيه؟ يعني عمل شر والشيطان ضحك عليه في آخر حياته، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عشان كده الأعمال بالإيه؟ لا بالخواتيم. الأعمال بالإيه؟ رقم 2، ما تغترش بعمل. بص احنا حجينا الحمد لله وعملنا 300 عمرة وذبحنا 500-600 خروف، ويا ما عملنا لله، عملنا كتير قوي ربنا، او عملنا كتير قوي ربنا، دي الكلمة دي ممكن تبوظ له كل عمله، لأن الكلمة دي فيها إيه؟ رياء، والرياء محبط للعمل. أدي حاجة بسيطة هو. أبو بكر الصديق جبريل بنفسه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن السلام يقرئك السلام، السلام ده ربنا، ويقول لك أخبر أبا بكر أن الله راد عنه. فهل أبو بكر راد عن الله؟ عارف لو أنا ورب الكعبة ما صلي تاني، ده ربنا راضي عني وربنا بعت لي السلام أنا، صح؟ يعني الموضوع خلص ولا ما خلصش؟ خلص. راح أبو بكر قال كلمة حلوة رضي الله عنه وارضاه، لو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. ربنا ما بيذكرش، بس أنا مش آمن المستقبل. ناس كتير قوي قوي انحرفوا في آخر أيامهم، وناس كتير اتلحسوا في مخهم، وناس كتير خرفوا، وناس كتير خابوا على كبر، صح ولا مش صح؟ نسأل الله أن ربنا يحفظنا. ركز بقى. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مولانا أنا خفت قوي كده، يعني كده إحنا بنعمل عمل صالح ممكن نيجي في الآخر نعمل وحش ونخش النار؟ ممكن، بس من حكمة ربنا إن انقلاب الشر إلى خير كتير، وانقلاب الخير إلى شر قليل. فهمتوها؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إيه اللي حصل؟ رفعت الأقلام، خلص الموضوع، وطويت الصحف، فاز من فاز وخسر من خسر. ونسأل الله أن نكون من الفائزين. أو شفتوا كل يوم كده بيبقى حديث جميل، عشان الأربعين نووية دي خلاصة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض يكون في بيتنا، وربنا يسهلها ونطبع إن شاء الله. المفروض يكون في بيتنا ونقرأ الحديث. نعم، انت بتسأل أسئلة ما كانتش أيامي في الكلية. الحكمة إن سعادتك ما تبقاش آمن. يعني حضرتك ربنا كرمك وحوشت $50,000 والدولار كان ب73، يبقى حضرتك من الأغنياء ولا مش من الأغنياء؟ من الأغنياء. إيه اللي حصل؟ نزل الدولار لحاجة 40، بنيت بيت، بعد ما بنيت البيت ربنا كرمك عملوا كوبري شالوا لك الايه؟ البيت. الدكتور محمد بكر اسماعيل الله يرحمه قعد 5 سنين في السعودية، الكلام ده زمان، حكاولي سنة 92، حوش $115,000. 115 ايه؟ كان الدولار بجنيه، بس ده كان مبلغ يغني فقارة. اشترى شقة في حدائق القبة في منطقة روعة، يعني حاجة جميلة جدا جدا، وعمارة روعة، جابها $33,000، يعني ب33 ايها 1000 النهاردة ولا 2 مليون، وحط فلوسه كلها ال5 سنين تعب في بنكين، بنك الاعتماد حط فيه 17,000 والباقي حطه في الريان، والاعتماد والريان راح. وضاع شقة كم سنة؟ 5 سنين. لا يأمن مكر الله أحد، لا يأمن مكر الله أحد. المستقبل بيد الله. طب أعمل إيه؟ امشي عدل وخليك في حالك، واعرف إن الدنيا غدارة، واعرف إن ربنا بيختبرنا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. هو ده ربنا، هو ده ربنا. الموضوع في غاية اليسر. عاوز يتجوزها اتجوزها، اتخانقت معاها طلقها، بقى يكرهها، سمي القلب قلبا لأنه يتقلب. فهنا معناها هيظل الإنسان يعبد ربنا لحد ما يجيله اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك الايه؟ مين اليقين ده؟ الموت. طب اللي انخدع واللي عاش في الدور واللي حس ان هو وصل بقى ما وصل، هيقع هيقع. ولكل جواد ايها كبوة، هيجي له يوم ويقع على مين؟ على وشه، فاحنا مش عاوزين نقع على وشنا في المعاصي والذنوب. ادي يا سيدي خلاصة الحديث الكريم. نعم يا سيدي. هنفضل الامام الدردير رضي الله عنه وارضاه قال وغلب الخوف على الرجاء. خوف خوف خوف هتكتئب، رجاء رجاء رجاء هتنحرف. بس خد خد مع اخوك بالراحه كده. حضرتك شغال ايه؟ شغال مدرس. بقالك كام سنه مدرس؟ 20 سنه. هتقرا التدريبات؟ مش هتقرا التدريبات. هتراجع الدرس قبل الحصه؟ مش هتراجع، عشان حضرتك تمكنت. غيروا المنهج، بصيت بصه كده قلت ما هو هو. جيت تحل التدريبات لقيت في سؤال ما كناش نعرف، اتفضحت قدام العيال. عشان كده لازم تعمل ايه بقى؟ تراجع على طول، وتحضر الدرس على طول، وتذاكر على طول، عشان ما تأمنش عيل من العيال يسألك سؤال ما تعرفش تجاوبه امتك قلت. هنا بقى انا عارف ان ربنا هيغفر لي ولا مش عارف؟ انا مش عارف، بس انا طمعان في رحمة ربنا. يبقى ايه؟ اذن، اسرق، اعمل انت عايز تعمله. ما خلاص بقى انا معايا كارت بلانش بقى زي ما بيقولوا. لكن انا ما اعرفش ربنا هيعمل فيا ايه يوم القيامه، يبقى التزم، اصلي واصوم واعبد ربنا. لما تلاقي واحد عاصي طمعه في رحمه ربنا، ولما تلاقيه طائع خوفه يسيب رحمه ربنا. الحياه دايما كده، خد وهات. عشان كده حياتنا بين الخوف والرجاء. خوف خوف خوف هنكتئب، رجاء رجاء رجاء هننحرف. ومن أمن العقوبة أساء الأدب. من أمن العقوبة أساء الإيه؟ الأدب. فهمتها سعادتك؟ ها أمر، ها قول، عشان أنا جعان عايز أروح أكل. زكاة الفطر ما حسبتهاش والله، بس ما تقلقش، أقل من 300 جنيه. اقل من 300 جنيه. اقل من 300. هنسال القمح بكام ونضرب 2 كيلو وكام يا ربي؟ و40 جرام. 2 كيلو و40 جرام، المد 500 جرام و10، هنضربهم في 4. والغالب في مصر القمح، واللي يطلع بزياده ربنا ايه يكرمه. بس كم بالضبط انا ما حسبتهاش. مين اللي بيقول كيلو القمح بكام؟ اصل بصوا بقى، انا مش عايزك تبلطج في فلوس ربنا، مش عايز حضرتك تبلطج في فلوس مين؟ فلوس ربنا. مشكلتك استاذ نور ان انت بخيل، وبخلك ده بتطلعه علينا. لا، خليك في حالك. انا مذهب ابويا شافعي، والجمهور قال هنطلع صاع 2 كيلو و40 جرام. احنا هنا في مصر بناكل قمح 2 كيلو قمح و40 جرام بكام؟ بس خلص موضوع، خلص، عشان تعرفها كل سنه. طب اللي يطلع بالرز هيطلع اغلى، اللي يطلع بالبلح هيطلع اغلى، بس اغلب قوت مصر القمح والرز. القمح والايه؟ وما تبلطجوش في حاجه ربنا، وما تجوش على حاجه ربنا وتعملوا بخلا. خلاص ولا مش خلاص؟ البيتزا بكام النهارده يا استاذ طواش؟ انا بحبها. كام البيتزا النهارده؟ مفيش اقل من 100 جنيه. تركب تاكسي من هنا للعتبه اديله 10 جنيه هيرميك من العربيه. تذكرة الاتوبيس بكام؟ ما تجيش بقى على الفقير بقى بحبحها، خلي ربنا يبحبحها عليك. رحت اتعزم عند واحد على الغدا، قال لي تعالى يا مولانا. قلت له نعم. قال لي تعالى اكلك اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له مدد يا سيدي. راح جاب لي عيش ناشف، وقال لي الرسول كان بياكل عيش ناشف. اقول له ايه؟ سؤال بقى، اقول له ايه؟ ولا خيرا ولا شرا. تعال مولانا نعزمك على غدا. رحت اتغدى عنده، جاب لي عيش حاف. ده ولا هيجيب لك عيش حاف، ده هيجيب لك اطباق فاضيه. انا عامل احترام لمراته ست طيبه، والله العظيم مراته ست طيبه، لكن هو كان عليها يموتنا. شوف شوف الحاجات اللي فيها بخل تلاقيه هو ايه ظاهر. واقسم بالله انا عامل احترام لمراتك لانها ست طيبه، لكن غير كده كنت اديتهم لك. صلوا على النبي. الشاهد ان حضرتك بتبص في حاجات ما تبصش فيها، بحبحها شويه. رحت انا اتعزم عن الغدا عند واحد جاب لي رغيف عيش حاف، نعمه من الله بس مش حلوه. العيش الحاف ده الحد الادنى. فضيله المفتي لما بيقول لك 35 جنيه لو انتم متاكدين عشان ما تنقلوش على الراجل غلط، قال 35 ده بالمسطره بالمسطره يا اخي. بحبحها خلي ربنا يهس، بحبحها عليك زودها السنه كده، خلي ربنا يكرمك. ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟ فالفقير اللي على قده خد برايه، واللي ربنا بحبحها عليه بحبحها على عباد الله. ان الصدقه لا تقع في يد الفقير ولا قبل ان تقع في يد الله، ولا العكس؟ ما انا قلبي اسود ما بشوف الفقير مش شايف ربنا. ان الصدقه لا تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الايه، هتحط في ايد ربنا ايه؟ عيد الام يوم الخميس اللي جاي صح؟ ابقى اروح لامك بقى اديها 35 جنيه خلاص، ولا اما بعتي لك هديه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.